السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هنا المدرسة الربانية، والمدرسة الربانية تقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وكل عام وانتم بخير، وأحوالكم إيه مع ربنا، وأخبار رمضان، وهل اعتقتم من النار ولا لسه في قائمة الانتظار. اللهم أعتق رقابنا من النار. وهذه دروس رمضان، القرآن مدرسة الحياة. ووقفنا في هذه الآية العظيمة التي هي وحدها مدرسة، ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، التفويض، ليس لك من الأمر شيء، ومن يدبر الأمر؟ قل الله، الله هو الذي يدبر الأمور، هو الذي يقدر الأقدار، هو الذي يخلق كل شيء. والله خلقكم وما تعملون. قلنا كتير في قضية التوكل أنه ينتظم من خمسة مقامات: التوكل، التفويض، التسليم، الثقة، الرضا. إنك أنت لما قلنا في الآية بتاعت الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، اقتران الصبر بالتوكل. التوكل ده أن أنا توكلت على الله. توكلت على الله مش كلمة، بل يقترن بهذا. لما ربنا بيقول لسيدنا النبي، معلش خلينا ناخد حتة صغيرة الأول قبل ما، لأن الموضوع ده هياخد مننا وقت جامد. لما ربنا بيقول لسيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم، بعدما أوذي هذا الإيذاء الشديد في غزوة أحد، لأن احنا داخلين بقى على أحداث غزوة أحد، قتل 70 من أصحابه، وقتل عمه، وده أهم شخص كان عنده، عمه حمزة قتل ومثل به، والرسول نفسه جرح وأوذي. فبعد كل ده ربنا بيقول له ليس لك من الأمر شيء. أنا عايزك تقول لنفسك وتلح عليها دايما ليس لك من الأمر شيء. قل إن الأمر كله لله جل جلاله سبحانه وتعالى، ليقر قرارك بهذا. شوف، لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أوذي إيذاء شديد جدا، وبدأ يتألم، فبدأ يقول هل يفلح قوم فعلوا بنبيهم هكذا، ربنا قال له ليس لك من الأمر شيء. آية تانية بتتكلم في نفس الموضوع بطريقة برضو لازم نعدي عليها، لازم نفهمها كويس. قال الله عز وجل فاصبر، في الصبر برضو، فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ربنا بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فاصبر إن وعد الله حق. ربنا وعدك إنها هيمكن لك. قال الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فربنا قال لك إنه هيظهرك على الدين كله ولو كل دول كرهوا، بس أصبر، فاصبر إنه هذا الله حق. بس ربنا بيقول له إيه جل جلاله؟ فإما، فاصبر إنه هذا الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. كأن ربنا بيقول للنبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم. انت ليه بتصليش على النبي؟ زيد النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. يقول ربنا بيقول له ان احنا نوريك اللي وعدناك ده التمكين ويظهرك على الدين كله رغم كراهيتهم، انه يوريك الانتقام منهم والبطش بيهم وان دي اخرتهم، يوريها لك او تموت من غير ما تشوف حاجه. ده مش شغلك، عشان بس احنا في الاشكال اللي عايشينه النهارده. اللهم انتقم من اليهود، اللهم ازل دولتهم، اللهم امحهم من الوجود، عمالين ندعي. فربنا بيقول لك انه يوريك ده او انك تموت من غير ما تشوفه مش موضوعك. بيقول ايه بقى؟ هنا نقف امام لفته تستحق التدبر العميق. ان هذا الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم الذي يلاقي ما يلاقي من الأذى والتكذيب والكبر والكنود، يقال له ما مفهومه؟ أدي واجبك وقف عنده، أما النتائج فليست من أمرك، أما النتائج فليست من أمرك، حتى شفاء صدره بأن يشهد تحقق بعض وعيد الله للمتكبرين المكذبين ليس له أن يعلق قلبه به. ربنا بيقول قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. ربنا بيقول لك ده شفاء صدرك وذهب غيظ قلبك، ما تطمعش فيه، ما تعلقش قلبك به، ما تطلبوش من ربنا في الوقت اللي انت عايزه انك تشوف كده، ان يحصل كده. هيجي بس لما ربنا يقدره، انت لا تتدخل، انت تأدي عملك. ليس له ان يعلق قلبه به، انه يعمل وكفى، يؤدي واجبه ويمضي، فالامر ليس امره والقضية ليست قضيته، ان الامر كله لله والله يفعل به ما يريد. يا لله، يا للمرتقى العالي والأدب الكامل الذي يأخذ الله به أهل الإسلام في شخص رسولهم الكريم. إنه الأمر شاق على النفس البشرية، أمر يحتاج إلى الصبر، الصبر على أشواق القلب البشري العنيفة، الصبر من لون جديد. هي دي بقى، إن هقول لك بقى، معلش ما تزعلش، لما تبقى مظلوم وربنا أمرك بالصبر، الصبر و فمن ولمن صبر وغفر، وتقول يا أنا نفسي إن ربنا يوريني فيهم يوم. هيوريك يوم إن شاء، هينتقم منهم متى شاء، هيعذبهم في الدنيا قبل الآخرة متى شاء، مش على مزاجك ولا على هواك. كثيرا ما قلبك يجنح لهذا، وهنا ربنا بيقول لك انك انت مش صبر على الإيذاء والتكذيب، وانما صبر احتجاز النفس البشرية عن الرغبة في ان ترى كيف يأخذ الله اعداءه واعداء دعوته. هي دي تخليص النفس المختارة من كل شيء لها فيه أرب. هي دي القضية من الأول ومن الآخر. إن ربنا لما يقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليس لك من الأمر شيء، حتى أنك تتمنى أنك تشوفهم وهم بيتعذبوا، ما تتمنهاش دي. ربنا قال له ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وقدم أو يتوب عليهم. وبعدها ربنا سبحانه وتعالى يغفر لما يشاء ويعذب ما يشاء والله غفور رحيم. عايز أقول لك بقى إن الآية دي تضعك في مدرسة الحياة على مضمار الجد. يعني إيه؟ الكلمة اللي أنت مش عايز تقبلها وربنا قالها ليس لك من الأمر شيء، ليزمونها هتيجي معانا في الربع اللي جاي يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ ربنا قال قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. شوف ربنا أخبر بما في نفوسهم، يقولون في أنفسهم، فأنت بتقول في نفسك إيه؟ نفسك بتوسوس لك، ونفسك بتسول لك، ونفسك بتقول لك إيه، ونفسك بتحكي معاك. وقلت كتير إنك أحيانا نفسك تقعد تسول لك، بس هنا بيتدخل الشيطان. أنت ناسي إن في شيطان بيوسوس؟ تقول قعدت أتكلم مع نفسي؟ لا، ده أنت قعدت تتكلم مع الشيطان. فلذلك ربنا قال إن دول عندهم سوء ظن بالله. قال الله عز وجل وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. عايز دلوقتي بعد إذنكم أخدكم مشوار بعيد شوية في مقالة أو خاطرة كنت كتبتها عشان تنشر في مجلة من المجلات، وبعدين قدر الله عز وجل ألا تنشر، فعايز أقراها عليكم. بس خلي في مجال للتفاهم، ما تاخدش موقف. الخاطرة دي بقول قال الله جل جلاله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. الآية اللي معانا وقال الله عز وجل قل إن الأمر كله لله. كثيرا ما أنصح بعدم الاستغراق في كثرة التفكير والتخطيط والتدبير لأمور المستقبل البعيد أو القريب. أنا لا أنهى عن التفكير مطلقا أو التخطيط مسبقا، وإنما أنهى عن المبالغة في ذلك أو التفكير الطويل والإمعان في التفكير وعيش أحلام اليقظة في المستقبل. من دروس الواقع وخبرة الحياة ومن دروس القرآن، مدرسة الحياة من القرآن، رأينا كثيرا من هؤلاء الذين من دروس الواقع وخبرة الحياة رأينا كثيرا من هؤلاء الذين يتعمقون ويبالغون في التفكير والتخطيط واستغراق الوقت الطويل في هذه المخططات، تفوتهم أثناء ذلك فرص عظيمة يندمون على فواتها بعد ذلك. قاعد يفكر ويخطط ويدبر ويرتب ويفكر ويفكر ويفكر ويفكر ويفكر ويفكر، أثناء تفكيره ده ربنا دبر أمور وعدت، يندم يقول يا ريتني كنت عملت. وقد قال أحدهم كل واحد منا يضع لنفسه خطة ويعيش وهم أن له خطة حتى يفاجأ بلكمة في وجهه أو لطمة على وجهه فيستفيق على واقع لم يتوقع ولم يخطط له يوما. قال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. إنها قصة الحياة، قصة الدنيا، هكذا هي الدنيا. قال الله: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. فالأيام دول، فرح وحزن، صحة وسقم، غنى وفقر، عز وذل، سعة وضيق، راحة وألم، هي الدنيا، هي الدنيا. قلب الدنيا، قلب لا تؤمن مهما خططت لها. فالله وحده هو الذي يعلم العواقب. وبسبب الغزو الفكري الحاصل في هذه الأيام، يتصور كثير من الناس أن التوكل وتفويض الأمر إلى الله عمل بدائي، كما قرأت لبعضهم قال أن هذا كلام عاطفي غير عقلاني. ويروج هؤلاء العالقون في دوامة الصراعات النفسية والمصالح الشخصية فكرة تحكم التقنيات الحديثة في الحياة لتسير بضوابط وقوانين هم يضعونها، تحكمهم فيها الحلول المدفوعة بالبيانات والنماذج الحسابية، يعتمدون على معلومات ومؤشرات صعود العملات ونزولها، رواج بعض الأعمال والتجارات وأساليب الكسب السريع أو ضمورها وزوالها، يقيسون كل ذلك بحسابات وبيانات الحواسب الآلية ومعلومات يبثها أهل الدنيا كده. في ناس بيحسبوها بالورقة والقلم، بيحسبوها بيقولك دي حسابات، الدنيا كده النهاردة، شوف التوقعات كده والحسابات كده والحسابات بتقول كده والحسابات، الكمبيوتر بيقول كده والخبراء بيقولوا كده، بيحسبها وينسون تماما الله. الله الذي يدبر الأمر، وينسون أيضا أن في غمار مسيرة الحياة لكل شخص حالة منفردة، له ظروفه وأقداره وحكم الله عليه. نعم، لكل إنسان قدره، كل إنسان عارف. لما تعرف ربنا، ربنا جل جلاله بيتعامل معاك، شوف كأنك أنت تشوف كأنك لا يرى غيرك، تعامل معاك لوحدك كده. هي دي مسؤولية فردية تتبعة، مسؤولية فردية. ربنا سبحانه وتعالى قال كده: كل امرئ بما كسب رهين، ولا تزر وازرة وزر أخرى. كل إنسان متعلق من عرقوبه، في حسابات الدنيا دي كلها ممكن انت ما تدخلش في الحسابات دي. ليه؟ اصلك خنت ربنا وانت مش عامل في الحسابات دي الخاينين يتعمل فيهم ايه. وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فامكن منهم. للمسألة مزيد تفصيل يأتينا في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.